الشيخ يقول السائل راتب المتقاعد المتوفى إذا كان 2000 ريال يذهب في بيت المتوفى نفسه ولديه أبناء أيتام إيش؟ يقول السائل راتب المتقاعد المتوفى إذا كان 2000 ريال يذهب في بيت المتوفى رجل متقاعد متوفى رجل إيش؟ متقاعد متوفى إذا كان راتبه 2000 ريال يذهب في بيت المتوفى نفسه ولديه أبناء أيتام عمرهم 6 سنوات وغيرهم من أعماله ولكن يذهب بعض هذا الراتب في راتب الخادمة فهل هذا يكون من أكل مال يتيم بالباطل؟ هذا بحال تفصيل إذا كان أمهم تعجز عن القيام بخدمتهم واستعملت من يعينها على ذلك لا بأس فاتقوا الله ما استطعتم إذا كان عندهم والدة تضعف عن خدمتهم واستعانت بخادمة تعينها على خدمة الأيتام الصغار تصرف تأكل هي وياهم الخادمة وهي وهم كلهم من الأيتام كما قال الله جل ومن كان غنيا فليستعف ومن كان فقيرا فليأكل معهم الوليهم يأكل الجميع كانوا كلهم محاوين أما من كان غني فليستعف إذا أغناها الله تنفق عليهم من أموالهم وعلى من يخدمهم وتستعف وإلا إذا احتاجت وأبوه وكذلك أخوهم أو عمهم إذا احتاج يأكلون جميعا.